الحاكم نفسه في معرفة علوم الحديث يعرف الصحيح عن الحيث، وفي المدخل يعرف الصحيح عند الشيخين، أن يكون للصحابي راويان يرويان عنه، ومن بعده راويان. هذا هو الذي يفهم من كلام الحاكم، لكنهم أولوه، يعني لا أقولهم كلهم، أوله بعضهم بأنه عناء الراوي نفسه يكون قد روى عنه اثنان، الراوي نفسه يكون قد روى عنه اثنان، يعني ولا يشترط أن يكون في ذلك الحديث بنفسه، المهم يكون قد روى عنه اثنان. هكذا حمل بعضهم كلام الحاكم. طيب، عندك عند من يا اخواننا تقسيم اصحاب الزهري؟ يسلمهم الى خمس طبقات. الطبقه الاولى يلا خيرا ان شاء الله. الطبقة الأولى، الطبقة العالية، كسفيان بن عيينة ومالك ويونس. نعم، الطبقة الثانية يعني من بيت الأولى هي التي جمعت بين الحفظ والإتقان وبين الملازمة. طيب، والثانية هي التي قل فيها ملازمة الزهري ولم تمارس حديثه كثيرا. نعم، مثل جعفر بن برقان. نعم، الطبقة الثانية. لا الفصل جميل، الفصل بعدين. أنت تقصد ليث بن سعد؟ هما يعني حافظان مسكنان لكنهما لم يلازما الزهري كثيرا. انتهينا من هذا. الطبقة الأولى، الطبقة الثانية أيضا فيها نوع لازموا الزهري لكنهم ليسوا بالمتقنين، كجعفر بن مرقان وسفيان بن حسين. هات الطبقة الثالثة يا أخي. لا انتهينا. هم الذين روى عنه ولم يلازمه كثيرا، روى عنه وبهم شيء من البعض. تمام. نعم، لكن لازم شيء من البعض. لما يعني أما جعفر بن برقان وحسين وسفيان بن حسين فهما أيضا بهما شيء من يعني ما لم يكونا بمتقنين للحديث الزهري. نعم، نجد هما يضعف عن الزهري. طيب، ثالثة. ثامن. ثالثة. هذا المثال. ما تذكر يا الله عندك يا أخي الثالثة. الأمثلة. ما أستحضر الأمثلة. عندك يا أخانا أحمد. الذين لازموا قليلا. الثالثة. الذين لازموه ولكن ثم إليهم شيء من البعض. كمعاوية بن صالح الصدفي. طيب. لازمه مثل الطبقة الأولى ولكن طيب انتهينا من هذا. الرابعة يا أحمد. الرابعة قوم يعني لم يلازموه ومع هذا هم مجروحين. ايه، يعني ما سلموا من الجرح والتعديل ولم يلازموه. كان الرواية عنه عن الزهري بقلة. الرواية عن الزهري بقلة. طيب، والخامسة أيضا وهم شرط الترمذي هذه الرابعة. ايه، يخرج لهم والخامسة قوم من هلك هكذا. نعم، عندما قال الطبقة الثانية مثل سفيان بن حسين هذا

إجماع على أن الكتاب خير إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم عندك يا أخانا محمد. أحاديث البخاري ومسلم تفيد العلم النظري اليقيني، فقوله النظري ماذا يخرج؟ يخرج غير النظر. ها؟ يخرج غيره. ما هو غيره؟ الضعيف و... لا، النظري أولا يا محمد هو قسمه إلى قسمين يفيد يعني علم. أجيب على سؤالي، فقوله العلم النظري اليقيني ماذا يخرج؟ لفظة النظري ماذا تخرج؟ الذي لا يعمل به. تخرج البدهي الذي هو لا يحتاج إلى النظر، مثل السماء فوقنا والأرض تحتنا. نعم بارك الله فيك. نعم، وهذا من ما يعني الحامل لهم على أن يقولوا إن أحاديث الصحيحين تفيد العلم اليقيني الناظري. يعني الحافظ ذكر قرائن فما هي؟ لا ذكر منها إن الأمة تلقى الكتابين من قبول، وأن صاحب الكتابين في جماعة صحة. نعم جلالتهما طيب أحسن صحيح. نعم عندك يا أخانا أهذا قول ابن الصلاح أم هو مسبوق في أنه يفيد العلم اليقين النظري؟ مسبوق أو يعني شارك العلماء كثير. مسبوق، فمن سبقه إلى ذلك؟ من علماء المدينة. هو يقول أنه مذهب السلف هنا في ابن حجر، يقول مذهب السلف عامة، ومذهب أهل الحديث طائبة، وجمع الإسفلاني أبي حامد و أبي أصحاب الإسفلاني والشيرازي وأبي أصحاب المالكي وغيرهم هؤلاء. طيب على الحنبلي أيضا استرخص من الحنفية على أبو على الحنبلي. نعم ويقول مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف هذا كلام صحيح. لا ليس بصحيح، يعني الصحيح مذهب ما ذكره بأعيانهم، وإلا فهي مسألة لم يقل البخاري ومسلم أنفسهما أن ما رويناه يفيد العلم اليقيني النظري، ما قال هذا شيخ. نعم هذه المسألة هل كانت معروفة؟ ها؟ هذه المسألة اليقيني والنظري هل كانت معروفة في عهد البخاري ومسلم؟ هذا المحدثين القدماء اليقيني النظري معروف هل عندنا الكلام ما عنده أنا عند المحدثين. إيه يعني ما يلزمه أن يقول نعم. لا يلزم ذلك أن ينص على ذلك. لا يلزمهما. إيه. هما يعرفان هذا. وإن كانت عند أهل علم الكلام. نعم. الإجماع ما نقله الحافظ، إنما نقله ابن كثير عن شيخ الإسلام ابن تيمية. إيه. طيب خيرا إن شاء الله. نعم عندك يا أخان النووي ماذا يقول في هذا؟ إنه يفيد الظن، حديث الصحيحين تفيد الظن. يقول أنها تفيد العلم اليقيني. هذا يقول ابن الصلاح. والنووي ماذا يقول؟ تفيد الظن. تفيد الظن.

ما هي من القرائن جزاك الله خير. يعني من القرائن لا لا لا المسلسل بالأئمة لا بس من القرائن المشهور ما ذكره. نعم نعم الحافظ ذكره في هذه الثلاثة. لماذا؟ مع أخرجه الشيخين ومع المسلسل بالأئمة ذكر ثلاثة أمور. ايه قال وقطع به أبو منصور البغدادي على أنه يفيد العلم الفقهي. لكن المسلسل بالأئمة في الصحيحين المطلقة. أطلقه. نعم. نعم نعم أطلقه شيخ أطلقه ما قاله من الحاء من حجر من نخوة قال بأن أطلقه في الصحيحين أو في غيرهما. نعم أطلقه. نعم ومتى له بأحمد عن الشافعي عن مالك الخبر المحتف بالقرائن يفيد العلم خلافا ماذا لمن أبى ذلك. قال هو أنواع منها ما أخرجه الشيخان أي الذي يفيد يعني العلم خيرا إن شاء الله. لا بس تفضل. ومنها المشهور الشيخ ومنها المشهور قال ومنها المشهور ذكرت له طرق متباينة سليمة من ضعف الرواة والعلل. نعم عندما نعم يا أخانا إجابة الحافظ هي إجابة مدافع عما في الصحيحين. وماذا الدارقطني لقب بأمير المؤمنين في الحديث وماذا والعلماء تلقوا انتقاداتهم منهم بالقبول ومنهم بالرد عليها حتى ان تلميذه ابا مسعود الدمشقي يرد على شيخ الدارقطني بادب وكثير ما يعني يصحح ما قاله الدارقطني رحمه الله تعالى. فأجوبة الحافظ الإجمالية والتفصيلية يا احمد الإجمالية هذا اولا ان يعني اتفقت الامه على قبول يعني على جلاله البخاري ومسلم وايضا امتاز البخاري ومسلم بانهما اول من يعني قام بالتاليف الصحيح. هذا الاول يعني الذي ما اجئت بالترتيب يعني الاول يعني على جلالته. نعم جلالته. ها وايضا فهما اول من الف الصحيح خيرا ان شاء الله في هذا الموضوع نفسه. ماذا يعني ذكر هذا هو ما هو اول من الف في الصحيح لكن جعله ميزه ام تلقي يعني الناس لكتابهما بالقبول. طيب هذا الاجمالي والتفصيلي يا احمد لقي اظن معرفه العلل لقي واحد في الاجمالي. نعم ان علي بن المديني من اعرف الناس اعرف اعلم اهل عصره بالعلل وقد تلقى ماذا البخاري المعلي بن المديني والذهلي أعلم أهل عصره بمن بالعلم على من على الزهري على الزهري صحيح على الزهري. فأيضا تتلمذ الشيخان له. طيب استفاد منها التعارض يعني هل هو في مكتبة الصح أم لا إذا جاء في حديثين متحاربان تعارضين فيعني ثم رجحنا أحدهم على الآخر هل يعني الذي يرجح يلتقي بمكتبة الصحيح الذي هو مسلم مصلحة أم يكون أقل؟ لا بل يرجح الحسن على الضعيف ما هكذا. لا هم يعني جاءهم صحيحين كلاهما في الصحيح نعم كلها في مكتبة الصحة ولكن على بالي من حيث المتن ثم رجحنا بالناسخ أو بالتاريخ أو شيء من ذلك هل الراجح يلتقي إلى مكتبة الصحة التي صاحب البخاري أم يبقى أدنى دون المكتبة الأولى يعني الأحاديث المنتقدة عن غيرها إذا كانت يتعارض

بقي البخاري يعني من هو علي بن المديني نقل عن البخاري أنه قال يعني إذا جاءه الشيء يقول ما رأى مثل نفسه يعني هو البخاري هذا ولا لا يقول ما رأى مثل نفسه يعني علي بن المديني يقول إن البخاري ما رأى مثل نفسه يعني هو يحكي عن نفسه هو البخاري يحكي عن نفسه يقول ما رأى مثل نفسه لا. علي يحكي عنه مين يحكي عنه نعم هذه الأحد الذي سواء كانت في الصحيحين أو في غيرهما التي هي ماذا التي صحة نبيها وسلم من الشذوذ والعلم يعني قلنا أنه وجب قبولها سواء كانت في الصحيحين أو في غيرها أو في غيرها طيب إلى هنا يا أخي عبد الله الزبيدي عبد الله عندك يا قائد إن شاء الله ابن الصلاح رحمه الله تعالى يرى أنه قد انتفع الحكم في التصحيح وهكذا التفعيل من زمنه فما بعد فماذا فهل من دليل من الكتاب والسنة يرد عليه نقول لا إذا كان العالم المتوحر المستجد في هذا الفن فله أن يدل على هذا العمل فقال الله سبحانه وتعالى وما كان أعطاه ربك أفضل وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم ثم أصاب فله أجران وقال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة المسيء على الحق ظاهري هذا الذي العلماء من بعده عصانا ومن معاصريه فمن بعده ماذا يصححون فهل تذكر احدا منهم ابن الملقب ماذا الزركشي ماذا يصححون احدث اي احد يصححوها الان عند ابن القطان صححوا حديث من ابن القطان انت رجعت الى ابن القطان وابن الزركشي لا يعني ماذا انا احفظت ابن الملقب ابن القطان هذا نعم صحيح حديث ابن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم كان يتوضا عليه في رجليه النبي ام ابن عمر ابن عمر يتوضا عليه نعلان ويمسح عليهما طيب خيرا ان شاء الله والحديث الثاني ما هو حديث حديث كان إذا دخل الصلاة قال إذا خرج من الصلاة قال غفرانه خيرا إن شاء الله صحيح عندك حديث ثاني الذي ما زمزم للمنصور قال لا هذا بعيد طيب الحديث الثاني الذي صححه ابن القطان وهذا الذي ذكره عنه ما هو نعم عندك إذا أنس بن مالك أنهم كانوا ينتظرون الصلاة فيرعون جنوبهم ومنهم من ينوم ويقوم هذا الصلاة هكذا أرضى الضياء المقداسي صحيح هذه أي كتاب الله كتاب اسمه هو موجود الآن جلده منه أحاديث يعني يصفو له منها شيء ها؟ يصفو له منها يعني بالصفحة إن شاء الله أما يعني تخبرنا باسم كتابه اسمه المختارة كتابه اسمه المختارة فهو صحح أحاديث لكن يثبت إلى تصفيفها. انتهينا من هذا. نعم. بعد هذا الحافظ المنذري ماذا يا فان؟ أيضا هو من ضبط ابن الصلاح وصحح حديث وفران الجنود ما تقدم وما تأخر. صحح هذا الحديث. من طريق من؟ من غفران الجنود. من طريق بحر بن ناصر. عن ابن وهب. عن مالك الظاهر ويزيد. ويونس بن يزيد. عن الزهري. عن ابي سلمة وسعيد المقبري. عن ابي هريرة. زيادة ما يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. زيادته وما تأخر. والحافظ بن حجر له كتاب في هذا في يعني الخصال المكفرة لذنوب الدنيا والآخرة أو بهذا المعنى الأولى والآخرة فماذا. ولكن قل ما يصح منها شيء أو لا يصح منها شيء لأنه إذا أتى برواية يكون أصلها في الصحيح غفر له ذنبه أو ما أشبه ذلك فماذا يعني فيحتاج إلى أن تجمع طرق الحديث كلها ثم ينظر في هذه الزيادة هي أو غيرها أصحيحة نعم ليست بصحيحة. نعم انتهينا. الدمياطي في ماذا صح لا يفتأل ما يصلح فيها. الدمياطي ماذا صح ما تذكر الله يصلح. عندك يا آتين عندك يا أحمد ما أزمزم لما شرب له ما أزمزم لما شرب له. حديث جابر. وماذا الصحيح أنه الصحيح أنه ماذا أنه حديث ضعيف ينصحه الدمياطين. انتهينا من هذا. نعم. طيب أيضا أنت قلت في هذا وقد صحه من العصريين والحديث الأول الذي هو عصري صد الآن من صحه من العصريين الآن هذا الحديث. نعم. أيضا الحديث الأول يقول ابن عدي أنه موضع وكذا. لا سيأتي هذا سيأتي في ابن عساكر يقول انه حتى ابن عمر حتى انه ابن عمر ابن عمر نعم حديث الوضوء. طيب ابن علي ماذا يقول ابن عدي الكامل هو من طريق من خالد بن اسماعيل المخزومي فأنا يضع الحديث على ثقات المسلمين خيرا إن شاء الله. أحسنت. والذي بعد الذي فعل السلوكي يقول البيع بأنه منكر. من هو؟ البيع بأنه منكر الذي فيه ماذا؟ زيارة الذي ذكره ها؟ كان زيارة الذي فيه ماذا؟ وسيأتي السؤال عليه ها؟ سيأتي السؤال من قلنا الأخير للسلوكي. نعم يا أخواننا حديث جابر من الذي بسندي عندك يا أخانا ثم الشبكين صحح حديثا فما هو هذا الذي يذكره حديث الزيارة من حج ولم يزرني فقد جفاني. أحسنت. والشبكي هذا يا أخواني في الله عالم كبير لأنه ضل عن سواء السبيل. يا شيخ. نعم يا أخانا. يقول ليس الحديث الأخ محمد ليس هذا الحديث من حد ورمزني فقد جفاني. ذكر بصار منه نعم. من زارني وجبت له شفاعتي الذي فشل. سهلة يذكر هي أربع أحاديث بهذا المعنى. نعم. فجمع أحاديث في كتابه الزيارة كان قد سماه شن الغارة على من أنكر أحاديث الزيارة أحاديث ضعيفة وموضوعة ماذا وفي الرد على شيخ الإسلام ابن تيمية؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية لا ينكر الزيارة، يعني ينكر الزيارة التي فيها شد الرحل والزيارة البدعية أو الزيارة الشركية، أما الزيارة من حيث هي فلا ينكرها. انتهينا. أجاب عليه ابن عبد الهادي في كتابه القيم الصارم المنفي في الرد على السبوكين. نعم. طيب عندك خالة تركين؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول إنهم لم يردوا عليه برد علمي، لكن عارضوه برجال مثله، فيمكن أن ماذا يعني ماذا ما أنصفوا فماذا؟ إيه. قال منهم من قال أنه لا سلف له، إيه. ومنهم من قال يعني رد عليه بعلماء عصره ومن بعدهم، إيه. قال فهذا نحو هذا انتهى الدليل رد عليه. نعم. قال فهذا مع هذا ينتهي دليل الرد عليه. ايه. نعم. يعني ان انه لا سلف له. ايه. وكذلك مخالفة علماء عصره. مم. قال فهذا مع هذا ينتهي دليل الرد على ابن الصلاح رحمه الله. خيرا ان شاء الله. واحسن شيء يا اخوان في الرد هو الأدلة المتقدمة. لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين ويضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ثم يقول الحافظ ابن حجر نفسه أيضا إن التصحيح والتضعيف من المتقدمين يحتاج إلى أسانيد. الأسانيد نفسها تحتاج إلى تصحيح وتضعيف، فإذا أطلب التصحيح والتضعيف من أين يصل إليه؟ من أين يصل إليه يعني تصحيح الأسانيد التي هي إلى التصحيح؟ نعم. دليل يكون عليها. مثلا صحح الحديث الدارقطني يحتاج إلى سند من ابن الصلاح إلى الدارقطني، هذا السند يحتاج إلى أي جزء بصحته؟ من أجل أن نعرف ذلك التصحيح ولا فمن أين نعرفه؟ طيب هذا الحديث الذي يظهر أنه في الضعيفة للشيخ أن ابن الصلاح صححه، يقول الشيخ إنه خالف قاعدته. نعم. طيب بقي الأربعة الأحاديث يا شيخ صح منها شيء؟ التي وين؟ التي في التمهيد. ها؟ التي في التمهيد هل صحح منها أو ضعف؟ التي وصلها بالأسانيد. التي وصلها من؟ ابن الصلاح برسالة. من البلاغة. ما أعرف. موجود الرسالة عندنا. أعرف أنها للسيوطي. رسالة للسيوطي. ومن الرد عليه يا شيخ أنه يعني قال يعني أن هذا ماذا الحافظ فدرك كل صحيح، يعني ما يبقى شيء مما يعني كل نبذ عنه. نعم ترى قد لعله افتر بهذا، لعله افتر هو نفسه بهذا من أدلته. نعم. عندك يا أخ أنا عبد الله، عند عبد الله وعند تركين. عندك يا أخ أنا عبد الله، من حامل لابن الصلاح على أن يقول هذا؟ الحامل له أنه يقول يعني لم يوجد يعني ماذا لم يوجد يعني أهلية للحفظ والإتقان يعني في هذا الزمن في الزمن المتأخر، يقول هناك ليس أهلية ممن عنده صد وإتقان وضبط بالخلاف يعني القدامى يعني مثلا بالصغر، ولكنهم يرجعون إلى كتبهم ولكنهم يعتمدون على حدثنا يعتمدون على كتبهم. نعم. هل هو نصيبهم بهذا يا أخي الظاهر في الاعتماد على الكتاب إذا كان الكتاب موثوقا به يجوز الاعتماد عليه إذا كان موثوقا به؟ الكتاب ايه هو اذا كان راويه عدلا وصح اليه سند الكتاب خلاص

صحيح الإسناد ولا يقول هذا حديث صحيح، لأنه ربما تكون فيه علة فتخفى عليه. والصحيح أنه يحكم الحديث بأنه صحيح حتى ما يترك القارئ مذبذبا لا يدري أيحكم عن الحديث بالصحة أم لا. الواجب أن يحكم على الحديث بالصحة، وهو قصور شديد أن يقول صحيح الإسناد ولا يحكم عليه بالصحة. وإن كنت قد وضعت في هذا في الصحيح المسند من أسباب النزول، لأنه أول ما بدأت به، وماذا يعني فيجزم الباحث وما زال المتأخر يتعقب على الأول، هو ليس بأول واحد يتعقب عليه، فالعلماء المتقدمون يتعقب بعضهم على بعض. عندك ما هو الحديث الحسن؟ بحث التاريخ أنه إذا عرفه ابن حجر قال نفس عيد الصحيح وقسم إسناده بنقل عبد البقال. نعم، وقال نفس عيد الصحيح إلا أنه خفض الطب في روايته من خفض الطب. نعم، خير إن شاء الله. نقل عدل خفض الطب غير قسم إسناد غير معلوم ولا شيء. طيب نعم، وتعريف الخطابي يا محمد الخطابي أليس تعريف جامع شامل ولا معنى؟ طيب تمام، اذكره. هو ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله فعليه مداره أكثر عن الحديث. نعم، وعلى هذا يدخل فيه من قطع والضعيف والصحيح يدخل في حاجة. نعم يا شيخ. نعم، أنت مرة من أنك تقول لا نعرف حتى نقول ما ينقسم إلى قسمين. ها؟ الأولى أننا لا نعرف الحدث حتى نقول أنه ينقسم إلى قسمين ثم نعرف كل قسم. نعم، تمام، هذا من قبل يا شيخ. خير نعم، العلماء قالوا كونه هو معرفة مخرجة أخرج المنقطع والمعضل والمدلس والمعلق والمرسل. نعم شكرا. نعم يا أخانا. طيب، انتقادات أهل العلم عليه يا أخانا محمد. أنا خطابي؟ إيه. هذا أول انتقاد أنهم قالوا أنه يدخل فيه الضعيف ويدخل فيه عدم المدلس والتدريس والانتباع. أكل ضعيف يدخل فيه؟ أو الضعيف الذي عرف مخرجه؟ نعم، الضعيف الذي عرف مخرجه ليس كل الضعيف. نعم، خيرا إن شاء الله. طيب، نعم يا أخواننا. قال وماذا وهو وعليه وعليه مدار أكثر الحديث هو الذي يقبله العلماء ويستعمله الفقهاء. قوله وهو الذي يقبله العلماء، أكل العلماء قبلوا الحسن أم منهم من لم يقبله؟ أبي حاتم صحيح. نعم، لا أبا عبد الرحمن. ها، لكن ابن أبي حاتم ما كان يقبل هذا الحديث الذي نحن نعرفه الآن الحديث الحسن، أم كان يدخل الحسن في الصحيح؟ لا، الظاهر ما كان يقبله من شيء، ما كان يقبله من شيء الحسن لذاته. نعم، فهذا الآن أكثر الأحاديث الآن. ها، يعني مئات الأحاديث أو آلاف الأحاديث حسن. نعم، الحديث سترد. نعم صحيح. لا لا، يعني إذا ثبت سنده وسلم من العلة والشذوذ كاف،

وتعليف الحسن عند غير الترمذي يا أخانا ترك ابن الجوزي ها عرفها ابن الجوزي قال ما فيه ضعف قريب محتمل يصلح طيب فهو الحديث الحسن ويصلح العمل به طيب هذا التعريف جامع مانع ليس بجامع ولا مانع لأن ما فيه ضعف محتمل يعني ليس بال ماذا ليس بالمنضبط آه ها قال ابن دقيق العيد هذا التعريف ليس بالمنضبط بالمنضبط خيرا إن شاء الله فكيف شوف تعريف الترمذي قالوا إنه ليس تعريف للحسن الذي عليه الاصطلاح طيب إنه اصطلاح للخاص نعم عندك يا خما تعريف الحسن لذاته عند ابن الصلاح تعريف الحسن لذاته ايه هو ما توفرت فيه شروط الصحيح إلا أن في رواته من هو خفيف الضبط طيب يا أخي ها هذا تعريف طيب ما بعده شيء تقارب مع ابن حجر ها تقارب بينه وبين ابن حجر وكذلك الشميني كلهم ثلاثة تعريفهم متقارب نعم الثلاثة تعريف المتقارب يا شيخ ايه خلنا ان شاء الله عندك يا خنا قائد نعم حسن مع حسن يعني ماذا نسميه اذا كان حسن لذاته حسن لذاته يكون صحيحا يكون صحيح لغيره إذا كان حسن لذاته حسن لذاته وإذا كان حسن لغيره يطلع إلى تعريف لغيره قد أجبت وأصبت يكون صحيحا لغيره هكذا عندك يا أخانا مرسل مع مرسل اختلف مخرجاهما منهم من يقبل ومنهم من يرد ومنهم من يقول منهم من الذي يقبل يقول حسن لغيره والذي لا يقبل يقول يرد نعم يعني هي مسألة اجتهادية اجتهاد فيها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى نعم كذلك الأخ كريم يقول الحسن لغيره الحسن لغيره يلتقي الصحيح لغيره المعرف أن الحسن لغيره هو الضعيف مع ضعيف مع ضعيف يلتقي الصحيح لغيره لحسن لغيره أنا السؤال عن الحسن لذاته هو أجاب على ذلك عن الصحيح عن الحسن لغيره قال حسن لغيره مع حسن لغيره يرتقي الصحيح لغيره وهو قصده ضعيف مع ضعيف يرتقي الحسن لغيره لا هو يعني ضعيف مع ضعيف وضعيف مع ضعيف يعني كل طريقين يكون من يتقي الحسن لغيره ها؟ إذا كان مثلا جاء حديث من أربع طرق ايه؟ كلها فيها ضعف ايه؟ فيها مستورة فيها كذا هل يتقي الحسن لغيره أم يصح لغيره؟ هل يتقي ضعيف مع ضعيف يكون حسن لغيره؟ ايه هو يقول اصبر جزاك الله خيرا طب يا ضعيف مع ضعيف نحن الآن نسأله عن حسن أنا سألته أردت الحصل لذاته انتهينا من هذا أن حصل لذاته مع حصل لذاته يرتقيان صحيح لغيره صحيح لغيره ثم بعد ذلك حصل لغيره وحصل لغيره ممكن يرتقيان إلى صحيح لغيره إذا جاء حصل ضعيف من أربع طرق يرتقي الحصل لغيره ها؟ إذا جاء ضعيف من أربع طرق إيه؟ هل يرتقي الحصل لغيره من عشر طرق من عشر هل يتقي الحسن لغيره؟ إذا لم يكن الحسن لغيره؟ إيه كسطور ضعيف وكذا من عشر طرق هل يتقي الحسن لغيره أم لغيره؟ لا ممكن أن يرتقي للصحيح لغيره، ممكن يرتقي حسن لغيره وحسن لغيره، ممكن يرتقي يعني الحسن لغيره، أو تتعرض درجة وسطى بمعنى جيد، فيه درجة وسطى بمعنى جيد بين الصحيح والحسن، ولا مانع أن يرتقي إلى الحسن إلى الصحيح لغيره. ما هي المانع؟ نعم. نعم عندك يا محمد. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. التعريف الترمذي هذا الذي هو حسن، حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أعنى الحسن لغيره أم الحسن لذاته؟ أنت ما هو عندك؟ عندنا؟ نعم عندك. تعرف التلمية؟ ها؟ هو عرف التلمية، عرف الحسن ولم يميز عن غيره، يعني ما قال يعني هو بنفسه أنه يريد التلمية، لم يذكر أنه أراد به الحسن لذاته أو الحسن لغيره، ولكن قالوا يعني أنه يتنزل على تعرف الحسن لغيره. إذا قال حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ إذا قال هكذا؟ إيه؟ هو البعض يقول بأنه إذا قال لا نعرفه إلا من هذا الوجه، المراد به حسن لذاته، لأنه ما أتى له طريق واحد. الحسن لذاته، نعم. يعني يحمل على تعريف الآخرين، لا على تعريفه هو، لا على تعريفه هو. صحيح. يعني أن تعريفه خالص. نعم. أن تعريفه الخالق سميعه هو عرف جزءا من الحسن والجزء الآخر لم يعرفه، عرف جزءا من الحسن هو الحسن لغيره، والجزء الآخر هو الحسن لذاته لم يعرفهم، فيحمل على هذا. طيب عندك يا أخانا أحمد، الترمذي في بعض الأوقات يقول حسن، هذا حديث حسن ويطلق، ثم تراجع رجالك فتراهم رجال الشيخين، بل ترى الحديث نفسه بذلك السند قد أخرجه الشيخان، فهل تتعقب على الترمذين؟ لا تعقب عليه، لأنه بعضهم قال قد يقف به الحسن اللغوي، وبعضهم قال عندي أنه يصفه بقوله عندي، فيقول يعني يحمل أنه حسن عنده وفي تعريفه الخاص، أو يحمل به الحسن اللغوي. الحسن اللغوي، الحسن اللغوي أيليق بنا أن نستعمله؟ ها؟ نعم نستعمله؟ نعم. خيرا نلبس على الباحثين فيصبر جزاك الله خيرا. في السند أعجبنا لفظه وفي السند كذا، ونقول هذا حسن معنى حسن، حسن لغوي أعجبنا أعجبنا أعجبتنا الفاظ. ها؟ خيرا إن شاء الله. نعم عندك يا محمد، من يستعمل الحسن اللغوي في هذا؟ قلنا الترمذي ما استعمل هذا الحسن اللغوي، أذكر حديثا في فضل العلم وفي سنده كذاب، فمن هو هذا العالم؟ الترمذي يعني أذكر حديثا في فضل العلم وفي سنده موسى البلقاوي عن عبد الرحيم العمي، والأول كذاب والثاني متروك، ثم يقول حديث حسن، وهو ابن عبد البر. تعلموا العلم فإن تعلمه خشية، وهو حديث طويل في فضل العلم، ثم قال هذا حديث حسن، ووجد بسنده موسى البلقاوي وهو كذاب، يرويه عن عبد الرحيم العمين وهو متروك. نعم. فأراد الحسن اللغوي يكون موضوع. نعم. ها؟ يكون موضوع أسلح. نعم. عندك يا أخانا عندك حسن صحيح القول الفصل فيها والترمذي لم يبين مراده من هذا صحيح، ولكن العلماء أو بعضهم أراد أن يفسر كلامه بشكل اجتهادات الناس. نعم. ابن الصلاح له قولا منها أنه يأتي بإسنادين أحدهما حسن والآخر صلاح صحيح، وكذا قال القول الثاني أنه يعني بالحسن الحسن اللغوي. و ابن كثير يقول ابن كثير الحسن اللغوي. نعم. ابن كثير يقول ما يقول الحسن اللغوي ابن كثير. ابن كثير يقول هو درجة متوسطة بين الحسن وبين الصحة. هل كذا؟ نعم. ومن دقيقة العيد يقول أن الفش أن الصحة إذا قال الحسن صحيح فالصحيح لا يمنع دخول الحسن في الصحيح، لأنه مشتمل على الحسن على الحسن والصحة. وابن حجر هذا يقول يجمع بين قول ابن الصلاح إسنادين وبين قول ابن دقيقة العيد على أنه إذا وجد إسنادين فيحمل على قول ابن الصلاح. وهو أنه أحدهما حسن والآخر صحيح. وهناك حدث والتقدير حسن وصحيح. نعم. وصل الرجل عند قام ثقة عند قام حسن. هذا الحسن الذي ليس له إلا طريق واحد. نعم. عندك يا هذا قول من أهل العلم أنه جمع يعني فسره ابن حجر. إذا وجد له طريق واحدة فيحمل على أنه قال بعضهم في رجل صدوق بعضهم ثقة. هذا هذا القولين. إذا معناه أنه متردد. ومعنى أنه وأن هناك أو محذوفة حسن أو صحيح. هذا أعدل الأقوال وأسهلها. ومع هذا